لماذا؟ لأنه هذا هو آخر المشترين، فكأن الشفيع هنا مشتري الرابع، كأن الشفيع هنا مشتري الرابع، اشتراها ممن اشتراها، فلا يستحق المشتري الثالث شيئا أن يرجع على من قبله، لأنه قد أخذ ما دفعه. واضح هذا؟ لكن تخيير الشفيع أو الشريك في الرجوع على من شاء في أن يأخذها بأي عقد شاء، هذا مرده إلى المصلحة التي يراها هو، إذ ربما يرى عقدا من العقود أقل من غيره قيمة، أو ربما يرى أحد المشترين أيسر في التعامل من غيره، إذ ربما كان أحدهم مفلسا ويصعب الرجوع عليه، فهو من حقه أن يأخذها ممن يشاء إذا كان له في هذا مصلحة، بأن يأخذ بالعقد الأقل أو بالمشتري الذي تتيسر المعاملة معه، فإن من حقه أن يفعل ذلك. فإذا اختار أن يأخذها من آخر المشترين فإنه لا يرجع أحد على أحد، لأنه يعتبر كأنما اشتراها، كأنه مشتري جديد. واضح هذا؟ نعم. مسألة: ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء أو بناء أعطاه الشفيع قيمته ويملكه، لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه، ولا يزول عنهما الضرر إلا بذلك. يعني لو تأخر الأخذ بالشفعة بعد سنة مثلا، فقام الشفيع المشتري بالبناء، بنى وغرس فيها شجرا أو زرعا، ففي هذه الحال يستحق الشفيع أخذ هذا الشق ويدفع الثمن قيمة هذا البناء أو الغراس للمشتري، لأن المشتري تصرف فيها بحق أو بغير حق. بحق، المشتري تصرف بحقنا، فسلب هذا الحق منه وعدم تعويضه هنا يلحق بالضرر به، والضرر ممنوع في الشريعة لأن تصرفه كان بحق وليس هو غاصبا. لو كان غاصبا لم نجعل له حقا في ذلك، لكن لما كان مشتريا ومن حقه التصرف، فإنه يستحق أخذ قيمة تصرف ما تصرف به في هذه الأرض من بناء أو غراس أو نحو ذلك. نعم. مسألة: إلا أن يشاء المشتري قلعه فله ذلك لأنه ملكه، فملك نفله ولا يلزمه ضمان، ولا يلزمه ضمان نقص الأرض لأنه غير متعد. وقال القرقي: له ذلك إذا لم يكن في أخذه ضرر. فيحتمل كلامه أن يلزمه ضمان النقص لأنه قلعه من ملك غيره لتخليص ملكه، أشبه ما لو كسر محضرة إنسان لتخليص ديناره منها. يعني مسألة دفع القيمة، قيمة ما أحدثه المشتري في الأرض هذه، ليست لازمة للمشتري، يعني لا يستحق الشريك أن يأخذ ما أحدث في هذه الأرض من غراس وبناء. الشريك يستحق أخذ رقبة الأرض، لكنه لا يستحق أخذ ما أحدث فيها من المشتري من بناء وغراس قهرا عليه، بل باختياره. إن شاء المشتري دفعها إليه بالقيمة فله ذلك، لكن إن رغب في أخذ غرسه أو أخذ بنائه، هدم بنائه هذا وأخذ المؤنة، فإن ذلك من حقه هو. لكن هنا هل يأخذ ما أحدثه في هذه الأرض ويقتلعه حتى وإن أضر بملك غيره بالأرض، أم أنه لا يأخذه إلا إذا أمن الضرر؟ قلع الأشجار الكبيرة مثلا يترتب عليه ضرر، وكذلك حفر البناء وهدمه يترتب عليه جرف للأرض. فهنا إن قلنا إن من حق المشتري أخذ ما بناه أو ما غرسه في هذه الأرض، ها؟ فإما أن نقول إن له تخليص حقه بأي طريقة، وهنا لا يجب عليه ضمان إذا حدث ضرر في الأرض بسبب هذا الأخذ، وإما أن نقول بأنه يأخذه بشرط ألا يحدث ضررا في رقبة الأرض، فإن أحدث ضررا فإن عليه الضمان. ومثل لها بمسألة المحبرة، لو أن إنسانا سقطت له قطعة من الذهب مثلا دينار أو نصف دينار في محبرة، ثمن هذا الدينار أكثر من ثمن المحبرة، فقام فكسر المحبرة ليأخذ منها الدينار، فإنه يضمن المحبرة لمن؟ لصاحبها، فيأخذ حقه، من حقه أن يأخذ غرسه أو بناءه من هذه الأرض، لكن يضمن ما حدث فيها من ضرر. فلو نقصت قيمة الأرض بسبب هذا الأخذ فإنه يضمن قيمة النقص. نعم. مسألة: وإن كان فيه زرع أو ثمر أو ثمر بات فهو للمشتري، يبقى إلى الحصاد والجذاب، لأنه زرعه بحق فوجب إبقاؤه، كما لو باع الأرض المزروعة والشجر الذي عليه ثمر بات. يعني إذا بدا الثمر، لأن هذه المسألة فرع عن مسألة البيع، مسألة الشفعة متفرع عن مسألة البيع، والقاعدة في البيع أن من باع شجرا له ثمر أو باع زرعا قد بدا، فإن الثمرة والزرع لمن؟ للبائع. فهنا هذا الثمر من حق البائع، من حق المشتري، كأن المشتري بالنسبة للشفيع بائع، كأنه في حكم البائع، فلا يستحق الشفيع أخذ هذا الثمر، هذا الثمر من حق من؟ من حق المشتري، فيبقى في الأرض إلى وقت الجذاب والحصاد حتى ينضج، ثم بعد ذلك يقطعه. نعم. من غير أجرة. مسألة: وإن اشترى شفا وسيفا في عقد واحد، فللشفيع أخذ الشف بحصته من الثمن، ويحتمل أن لا يجوز لما فيه من تبعيض الصفقة على المشتري. وعن مالك: تثبت الشفعة فيهما لئلا تتبعض الصفقة، لئلا تتبعض الصفقة على المشتري. ولنا أن السيف لا شفعة فيه، ولا هو تابع لما فيه الشفعة، فلم يؤخذ بالشفعة كما لو أفرده. وما يلحق المشتري من الضرر فهو ألحقه بنفسه لجمعه بين ما ثبتت فيه الشفعة وما لا تثبت فيه. ولأن في أخذ الكل ضررا به، لأنه ربما كان غرضه بالسيف فيكون أخذه منه إضرارا به من غير سبب يقتضيه. يعني هنا إذا جمع مع الشق الذي تثبت فيه الشفعة سلعة أخرى، يعني العقد وقع على شيئين، أحد هذين الشيئين شق تستحق فيه الشفعة، والآخر لا تستحق فيه الشفعة، أجنبي يعني عنده حصة عند البائع، عند الشريك حصة في أرض معينة مشاعة، وله سيارة، فجاء مشتري فاشترى منه هذه السيارة واشترى منه حصته في هذه الأرض بثمن واحد في عقد واحد، فهنا إذا جاء الشريك في أي شيء في الأرض، حصة المشاعة في الأرض، فطالب بالشفعة، هل يستحق أخذ الأرض فقط أم لا يستحقها؟ أم يجب عليه أن يأخذ الأرض والسيارة؟ كل قول من هذه الأقوال له وجه. فإن قلنا إن له أخذ الأرض فقط فإن هذا هو الأصل، ولا يلزم منه تبعيض، تضرر بتبعيض الصفقة، لأن السيارة شيء والأرض شيء آخر، وهو الذي رغب في جمعها، المشتري هو الذي رغب في جمعها بعقد واحد. فلو قلنا إن له أن يأخذ للشريك أن يأخذ الأرض فقط وأن يترك السيارة بحصتها من الثمن للمشتري، فإن لا نكون قد ظلمنا المشتري في هذه الحال، لأن الأرض هي مدار حق الأخذ بالشفعة. فلو ألزمنا الشريك بأخذ السيارة أضررنا به لأنه يأخذها ولا غرض له فيها، وإن منعنا الشفعة عنه بسبب وجود سلعة أجنبية هنا حرمناه حقه، فهنا يأخذ حقه. هذا الرأي الأول، أو هو القول المعتمد في المذهب، أن الشفعة تثبت في هذا في الشق المشترك، وما عداه لا تثبت فيه الشفعة، ويقسط الثمن بينهما، بين ما تثبت فيه الشفعة وبين ما لا تثبت فيه. هناك احتمال آخر ألا تثبت الشفعة فيهما في مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأن المشتري يتضرر بماذا؟ بتبعيض الصفقة، بتشقيقها عليه، يأخذ جزءا ويترك جزءا، وربما كان غرضه لا يحصد إلا في الجمع بينهما. وهناك رواية ثالثة أو قول عن الإمام مالك رحمه الله أنه يأخذ الأمرين معا أو يتركهما معا، لأنه إذا أخذهم إذا أخذ واحدا منهما أخذ الأرض وترك السلعة الأخرى تضرر المشتري، فلذلك إما أن يأخذهما معا أو أن يتركهما معا. لكن الرواية المعتمدة والقول الراجح في هذا أنه يأخذ المشترك فقط بقسطه من الثمن، وأما ما ضم إليه فإنه لا ذنب للشريك فيه، والمشتري هو الذي أدخله في العقد باختياره، فإن كان هناك ضرر فهو الذي قد تسبب فيه. هذه هي الأمور أو الشروط السبعة التي لا بد من توافرها جميعا لجواز الأخذ بالشفعة. أولها أن يكون العقد عقد بيع، والثاني أن يكون المشترك هذا الذي فيه الشق هذا المشترك أن يكون عقارا أرضا أو بناء أو نحو ذلك، والأمر الثالث أن يكون هذا مشاعا، أن تكون الحصة مشاعة غير محددة. فلو أن حصة كل واحد من الشريكين حددت وميزت لم تكن هناك شفعة، لم تكن هناك شفعة. والأمر الرابع أن يكون هذا الحق مما يمكن قسمته، مما يمكن قسمته، فإذا لم تمكن قسمته فإنه لا شفعة فيه. والأمر الخامس أن يكون الشريك قادرا على الثمن، أن يكون الشريك قادرا على الثمن، فإذا كان عاجزا عن الثمن فإنه لا يستحق الأخذ بالشفعة. والأمر السادس أن يأخذ الشق المشترك هذا كله أو أن يدعه كله، لأنه لا يمكن تبعيضه لتضرر المشتري بهذا، لتضرر البائع أيضا. والأمر الأخير من هذه الأمور أن يطالب بهذه بحق الشفعة على الفور، يعني فور علمه بالبيع إن كان حاضرا، أو فور علمه بالبيع إن كان غائبا وقدم، أو أن يشهد عليه إذا علم به في غيبته. فإذا علم به وتأخر، سواء كان حاضرا أو كان في سفر وتأخر مع إمكانه الإشهاد على ذلك، فإن حقه في الشفعة يسقط، لأن تأخره في ذلك يلزم منه تضرر من؟ تضرر المشتري في وقت تصرفه في هذه الأرض التي دفع ثمنها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. جازفة في البيع، يعني بأن بيعت بأكثر من ثمنها، أو كان فيها أشياء من باب الحيلة حتى يصرف الشريك عن المطالبة بالشفعة فإن هذا كله لا يمنع من الأخذ بالشفعة ولا يثبت إلا القيمة الحقيقية. لا يثبت إلا القيمة الحقيقية. لكن إذا كانت هذه الغنم في وقت تساوي 1000 ريال والآن انخفضت قيمتها فإنه يدفع له 1000 ريال لأنها قيمتها في وقتها بالثمن الذي استقرت عليه. ما فيه الشفعة لأن الضرر فيه أحد. يجري فيه البيع من غير الشفعة. نعم. لا ما هو شرط على الشريك. لو باعه المشتري، لو باع أحد الشريكين حصته في هذا الشيء الذي لا يقبل القسمة فإنه لا تثبت فيه الشفعة. ما يحصل الشريك الآخر المطالبة. نعم. لأنه أسد، لأن هذا أمر لا يمكن قسمته ولا يمكن إحداث ضرر فيه. هذا أمر شاطر يعني، أو أمر يتعذر فيه الإضرار. كيف يمكن؟ لأنه لا يستطيع أن يبني فيه ولا يستطيع أن يحدث فيه ما يضر بشريكه. هو صغير هكذا. إذا كان هذا على غير سبيل الحيلة، إذا كان العقد حقيقيا، فإن المشتري، فإن البائع الشريك يجب عليه إذا أراد الأخذ بالشفعة أن يدفع مثل هذا الثمن. لكن إذا ثبت أنه حيلة فإنه لا يدفع إلا الثمن الحقيقي الذي يقدره أهل الخبرة. يوم الأسبوع بعدين. إلا إذا كان قابل من الشفعة. من هنا أخذوا أن الشيء الذي لا يمكن الشفعة لا يمكن. لأن الحديث لا يمكن. لا قالوا هلا أنه أضر في ذا سنة. أضر في ذا سنة. أضر في ذا سنة. لا يستطيع الطريق هذا الذي لكن هنا من حقه الإصرار على البيت هو الآن إلى الآن في ذلك بصفتها، يعني لو أنه باعه إلى أجل عن المشتري إذا باعه إلى أجل باع حقته للمشتري إلى أجل على أن يكون الثمن مثلا مقطع أو أن يكون الثمن جملة بعد أجل فإن الشريك يستحق السلم الذي قامت عليه وبصفته إن كان مؤجلا فهو مؤجل، إن كان حاملا فهو حامل، إن كان بعضه مؤجلا وبعضه حاملا فهو مؤجل. إذا ليس يعني كلها قهرا، لذلك يعبر بعض العلماء يقول حق الشريف حق الله الشريف قهرا خبر آحاد الحاجة الكبهة التي حصلت من هؤلاء المسلمين يمكن أخبر لكل إخوان الأحاد وهي علمية ولذلك لا وهؤلاء يقولون أن الخبر الذي يمكن أن يكون هذا الخبر ضعيف من هذا الخبر الذي خبر المسلم تلقت الأمة بالطبيب كيف لنا أن نرسل أنت تقرأ إذا هذا الخبر أن يحصل العلم بمعلوم كما يحصل العلم بالخبر لأن هنا فقرة احترمة يعني بهذا الخبر جعلتنا نجزم بصحة العلم بصحة الخبر كما جعلتنا هذه قليلة تدل على من الزفع ما صدق الخلق على الإسرائيل وكذلك تنفي في الأمة لأيض الخليل وذلك كونه مرويا من رحل الخلق المسيح كيف تنفيه من الخليل وعند ذلك لن يعني رجل على أي أساس رجل يثبت أن هذا الخليل مرمي